أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبداء ما احتمال الوجود وحرمه وإحداثهما الترجيح بينهما لكان القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هؤلاء تتأمل جيدا. كان الكلام في قياس المقام بالخبرين المتعارضين، ومقتضى هذا القياس أن الحكم في المقام في دوران الأمر بين المحصورين وهو الوجوب والحرمة كالحكم بين الخبرين المتعارضين، كما أن الحكم في الخبرين المتعارضين هو التخيير، الحكم في المقام أيضا هو التخيير لوجود ما هو الملاك للتخيير في الخبرين المتعارضين في دوران الأمر بين المحظورين. أجاب المسلك عن هذا التوهم حيث قال أن هذا القياس باطل لكون هذا القياس مع الفارق، إذا كان القياس مع الفارق فيكون باطلا. والفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين تارة على القول بحجية الأمارات من باب السببية، وأخرى بحجيتها من باب تاريخية. توضيح هذا الفرق يتوقف على مقدمة وهي أن في حجية الأمارات قولان: قول بأنها من باب سببية، وقول بأنها من باب التاريخية. والفرق بين القولين واضح: قول الحجية من باب سببية لأن قياس الأمارة على وجوب شيء يوجد المصلحة المرجلة في ذلك الشيء، فذلك الشيء بعد حدوث المصلحة المرجلة يصبح واجبا. كذلك إذا قامت الأمارة على حرمة الشيء توجب المصلحة في ذلك الشيء، فيصبح ذلك الشيء محكوم بالحرم. هذا معنى السببية. وباعتبار أن شيء واحد إذا قامت الأمارة على وجوده وحرمته فالحكم هو التخيير بين الأخذ بإحدى الأمارتين. وكان التخيير على القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية هو التخيير. ثم الفرق بين المقام التخيير في المقام والتخيير في الخبرين المتعارضين على القول بحجية الأمارة من باب السببية أن في المقام حكم واحد مرتب بين الوجوب والحرمة، وفي الخبرين المتعارضين حكمان، حكم بالوجوب وحكم بالحكم. ففرق بين المقام وهناك، هناك حكمان في المقام، حكم واحد مرتب بين الوجوب والحكم. فمع هذا الفرق قياس المقام بالخبرين المتعارفين قياس مع الفارق، هذا على القول السلبية. وعلى القول الطريقية أن كبار خبرين متعارضين، وإن كان التخيير على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية تساقط المتعارضين، والتخيير إنما ثبت بأخبار العلاج، بالأخبار العلاجية. أيضا الفرق بين التخيير في باب التعارض وبين التخيير في المقام. في باب التعارض الأمارة تليق إلى الواقع وخارج عن الواقع، وفي المقام ليس هنا التاريخية والكاشفية، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة الواقعيين، إما واجب هذا الشيء في الواقع وإما حرام. هذا هو الفرق بين تعارض الخبرين وبين المقام. ومع هذا الفرق يكون قياس المقام في تعارض الخبرين قياس مع الفارق فيكون باطلا. هذا ما تقدم الى المسلم. نعم هذا القول، هذا الكلام من المسلم تصحيح لهذا القياس، ولم يكن هذا القياس قياس مع الفارق، بأن يكون المناط في تعارض الخبرين إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة. هذا هو سبب للتعارض الخبرين، لاحتمال الوجوب والحرمة يقع التعارض بينهما والحكم والتخيير. ونفس هذا المناط بلا زيادة ولا قلة وبلا فرق موجود في دوران الأمر بين المحظورين، هنا أيضا احتمال الوجوب والحرمة، كما أن في باب تعارض الخبرين احتمال الوجوب والحرمة، فكلا البابين متحد من هذه الجهة ولا فرق بينهما على السواء من هذه الجهة ولا فرق بينهما. فقياس محل الكلام في تعارض الخبرين قياس في محله، فيقال أن الحكم في تعارض الخبرين هو التخيير، والحكم في محل الكلام أيضا هو التخيير. نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأي إبداءهما، إبداء الخبرين في باب تعارض الخبرين احتمال الوجوب والحرمة، وإحداثهما إحداث الخبرين أي الترتيب بينهما، أي الترتيب بين الوجوب والحرمة، لكان القياس في محله في محل الكلام أيضا الحكم مردد بين الوجوب والحرمة، احتمال الوجوب والحرمة لدلالة الدليل على التخيير بينهما، أي بين الخبرين يدل هذا الدليل على التخيير هاهما، على التخيير في باب دوران الأمر بين المحظورين. فتأمل جيدا، ولا مجال هؤلاء لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا رد في الاحتمال الأول، للقول الأول. الاحتمال الأول في هذه المسألة هو الرجوع إلى البراءة العقلية والبراءة الشرعية. البراءة العقلية موضوع قصة العقاب إلى بيان، والبراءة الشرعية موضوع عدم الحجة، عدم العلم. والإشكال عليه أنه لا مجال هنا للبراءة العقلية، أي لفتح العقاب إلى بيان، لوجود البيان، إذ البيان موجود في محل الكلام، نعلم إجمال البيوت بثبوت الوجوب والحرمة، هذا العلم الإجمالي بيان، فلا تجري البراءة العقلية لانتفاع موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان. فالبيان هنا صار، فالحكم هنا هو عدم وجوب الاحتياج، ولكن لا لعدم البيان، لا لجريان البراءة العقلية، بل لعدم التمكن المكلف من الموافقة بالحقية. لم يتمكن الحكم لعدم التمكن المكلف من الموافقة، وبعبارة أخرى تنزل التكليف ووجوب امتثاله يتوقف على أمرين، على البيان وعلى قدرة المكلف، والبيان وإن كان موجودا في محل الكلام ولكن الشرط الثاني وهو قدرة المكلف غير موجودة في محل الكلام، إذ المكلف لا يتمكن من الإتاع ومن الامتثال، لا يتمكن لدوران الأمر بين المحذورين، لا يتمكن من الموافقة القطعية، لعدم التمكن المكلف من الموافقة القطعية لا يجب الاحتياط ولا يجب الامتثال في كلا الحكمين، ولهذا يقول ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور في البيان هاهنا، العلم بالوجوب والحرمة بيان، وإنما يكون عدم التنجز التكليف لعدم التمكن لعدم قدرة المكلف من الموافقة القطعية كمخالفتها، أي كالمخالفة القطعية، لا يتمكن لا من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية. نعم، والموافقة الاحتمالية حاصلة إذا المكلف تكوينا إما يسرق وإما يفعل، يترك احتمال للحرمة، الفعل احتمال للوجوب، هذا معنى الاحتمال الموافقة الاحتمالية. ثم أن مورد هذه الوجوه إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كان تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال لعدم جواز التحريم والرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاده الشيخ قدس، إلا أن الحكم أيضا فيما إذا كان كذلك هو التخيير عقلا. والغرض من هذا الكلام هو التعريض والإشكال على الشيخ الأنساني. قال الشيخ الأنصاري في الحج الكلام في هذه المسألة، قال الشيخ الأنصاري أن محل الكلام ما إذا لم يكن أحد من الوجوب والحرمة تعبديا، بل كان توسليين، إذ محل الكلام عدم إمكان المخالفة القطعية، فإذا كان أحدهما تعبديا يمكن المخالفة القطعية، إذا كان الوجوب تعبديا مثلا يأتي بالفعل بلا قصد القربة فخالف الفعل على هذا الفرد، وخالف الحرمة أيضا، خالف الوجوب وخالف الحرمة، فتتحقق المخالفة القطعية. فمورد الكلام ما إذا لم يكن كل من الوجوب والحرمة تعبدية. يرد المسند على هذا القول ويقول: بالنسبة إلى التحليل وهو حكم العقل لا يعتبر أن يكون كل من الوجود والحرمة من الأمور التوسلية، بل وإن كان تعقليًا أيضا يتحقق التحليل العقلي. يتحقق التحليل العقلي إذ يأتي المكلف الفعل بقدر القربة ويسلك الفعل بقدر القربة. إذا اختار جانب الوجود يأتي بقدر القربة، وإذا اختار جانب الحرمة يسلك بقدر القربة، وهذا هو التحليل العقلي. ففي الحكم بالتخيير لا يفرق بين كون كل من الوجوب والحرمة تعبديا أو توسليا، فلا يعتبر الكون وجوب والحرمة توسليا. مولد هذه الوجوب إن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعليم تعبديا، إذ لو كان تعبديين أو كان أحد من معين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز ترحيهما، ترح كلا حكمين والرجوع إلى الإباحة، لأنها أي لأن هذا ترح كلا الحكمين مخالف عملي قطعيا على ما أفاده الشيخ الأمثال قدس سره. إلا أن الحكم المقصود هو الحكم بالتخيير، إلا أن الحكم أيضا فيما إذا كان كذلك أي إذا كان تعبديين هو التحليل عقلا بين اختياره على وجه قربيين إذا اختار جانب الوجود بأن يؤتى في بداء احتمال تلبيه وبداء احتمال تركه كذلك على وجه قربي إذا اختار جانب الحرم لعدم الترجيح بين احتمال الوجود والحرم، وقبسه بلا مرجع. قبسه بلا مرجع أي أخذ بأحد الطرفين معينا قبيح لأنه بلا مرجع، فانقدح أنه لا وجه لتخفيف الموضع بالتوسليين. هذا إشارة إلى كلام شيخ نصار حيث خذ الموضع بالتوسليين، لا وجه لتخفيف الموضع بالتوسليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وهو التخفيف. وإن اختز بعض الوجوب بهما بكون الحكمين تبسليين كما الوجه الأول، كما في الوجه الأول، الوجه الأول وهو الرجوع إلى البراءة عقلا وشرعا، الرجوع إلى البراءة عقلا وشرعا إنما يصح إذا كان كل من الوجوب والحرمة أمرا تبسليا. إذ على هذا الفرق لا تتحقق المخالفة القطعية، ولكن إذا كان أحدهما تعبديا فالرجوع إلى البراءة مستلزم للمخالفة القطعية. فلا يجوز على هذا القول، على هذا الاحتمال. فعلى هذا الاحتمال الأول يعتبر أن يكون كل منهما أمرا توسليا، ولا يجب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح. ومن هنا يبدأ أن حكم العقل وإن كان هو التخيير إلا أن هذا التخيير ليس على نحو المطلق، بل يحكم العقل بالتخيير عند عدم الترجيح لأحدهما، عند تساويهما أي تساوي احتمال الوجود والحرمة. وأما لو كان لأحد الاحتمال مرجح فيقدم ما له الترجيح، ليس الحكم هو التخيير. ولهذا يقول ولا يجب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح لأحد ما على التعيين، ومع احتمال الترجيح لا يبعد دعوى استقلال العقل بالتعيين ما له الترجيح، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير محل الكلام. مثلا إذا كان أحد مجتهد أفضل وأعدل من الآخر هل يجوز تقليل غير الأعلى؟ لا، إذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. الأمر لا بد من تقليل الأعلى لأنه إما تقليد الأعلى المعين معين وجوب تقليد العالم معين، او لو لم يعتبر في المقلد على أعلمية مخير المقلد بين تقليد العالم وغير العالم. وعلى كلا التقليدين مقتضى الاحتياط هو التقليد الأعلم والتعليم الأصل بجانب التعليم. ولكن الترجيح إنما يكون في المقام لشدة التلف، إذا كان التلف في أحدهما شديدا في جانب الحرمة أو في جانب الوجوب يؤخذ به، وزيادته على التلف في الآخر، زيادة التلف في أحدهما في التلف على الآخر بما لا يجوز الإخلال بها، أي بالشدة وزيادة سورة المظاهرة، ووجب الترجيح بالزيادة، وكذا وجب الترجيح احتمال للمزيه في سورة الدوران مثلا للمزيه، اذا دار الامر بينهما وما له المزيه يقدم على غيره، ولا وجه للترجيح احتمال الحرمه مطلقه لاجل ان دفع المفسده اولى من ترك المصلحه. هذا الشارع الى الاستدلال الى القول بالترجيح جانب الحرمه. لماذا يتعين الأخذ بجانب الحرمة؟ للمثل المعروف بين الأصوليين أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لأن في الأخذ بالحرمة دفع للمفسدة، في الأخذ بجانب الوجود جلب للمنفعة والمصلحة. قيل أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فيقدم جانب الحرمة. يرد المثنف على هذا يقول هذا غير صحيح، لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقة في جميع الموارد لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة. لماذا لا وجه لهذا الترجيح؟ ضرورة أنه ربما واجب يكون مقدما على الحرام في سورة المزاحمة، الواجب يكون أهم من الحرام بلا كلام، فيكون يقدم على احتماله احتماله، يقدم على احتمال جانب الحرمة احتمال جانب الوجوب في سورة الدوران بين الاثنين هما الوجوب والحرمة. مثلا نفرض ان الشخص ليس له مكان سلا الا في السحر الشريف في مقام سند البيت، اذا لم يسلم هنا تترك ثلاثه لا يتمكن من الثلاث في مكان اخر. الثلاث في سحب الشريف يدور بين الوجوب وبين الحرمه، لان الثلاث الساعات مستلزم للنزل الى المدينه الى النساء في حال الثلاث، فيدور الامر بين الوجوب والحرمه، ولكن جانب الوجوب السلام اهم من جانب الحرمه، فعليه ان لا تترك السلام، يقدم جانب الوجوب وهو السلام في مقام سيد الايمان. فتحا لعله اشاره، فتحا لعله اشاره ان هذا القول لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليس مطلقا، بل قائد لهذا القول يقول بتقدير جانب الحرمة على جانب الوجوب إذا كان متساويين، إذا كان الحرمة مع الوجوب على السبب، وأما إذا كان جانب الوجوب أهم من جانب الحرمة فلا يكون، لأن دفع المفسدة أولى من جانب المنفعة، بل في هذا الفرق جانب الوجوب يقدم على جانب الحرمة.